يعني هو حسن لكن اصرح منه في الدلاله. قال يا رسول الله ان اهل الكتاب يلقون سبالا من يقصون اثامنا. فقال ثالث اهل الكتاب فقصوا سبالكم وارفعوا اثامنا. فاذا عرفنا ان العثمون هي اللحيه كلها وخاصه رؤوسها كما يشيرون في كتب البقاء، فلعله يوضح لنا شيئا، يعني شيئا ما. ليس معنى ذلك مضبوط ولا لا؟ لا انا بفهم من السؤال مضبوط. نعم. فهمنا فهمنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باطراف اللحية كلها، ولعل الحديث هذا مبين مبين لماذا بهي حديث ابي امامه في مشيخة الانصار، حديث طويل الجزء الذي ذكرته منه الجزء منه. فهنا يقصد به الاظهار العام تدل على ان اللحية كلها ولم تقيد به مقدار معين. طيب هل هذا السؤال بارك الله فيك فيه شيء لم يطرح سابقا من احد الاطراف ولم يطرح الجواب عليه؟ في اكثر من اعمال نص اللحيه بعمومها. لا بس انا بدي اسالك قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانبا الان أنا بقول معك الجواب يتبين ما سبق بوضوح تام تماما. نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه. الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه. أنا ما معنى بحث ولا معنى خلاف أبدا، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جدا، إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منا وأتقن منا وإلى آخره من المعطوفات لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله. ضربت لكم آنفا مثلا، ولذلك أنا بقول ولا تؤاخذني، لا أجد في سؤالك شيئا جديدا، لأني ضربت مثلا لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة ومثلت رفعت يدي، الذي يسرق أيضا ورفع هو سارق. فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أن نطبقه في حدود ما فهمه ما فهمه؟ انتقلت من السارق إلى المسروق، إلى إيش؟ المقطوع محكوم عليه. فأقطع أيديهما، اليد هنا واليد هنا واليد هنا، كلها يد كما هو معروف في اللغة. فهل نسلم لمن يأخذ دلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون أن الجواب لا. طيب إذا أردنا البسط والتوضيح لماذا الجواب لا، ونحن نقول أيضا جميعا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام، لماذا تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم بهذا النص العام. فإذا الجواب يعني يتكرر كلما تكرر السؤال. نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجود الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد. الآن أذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح، وإلا هي الفكرة نفسها تماما. بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده، هذا أيضا متفق عليه بين الأصوليين. لكن انظر الآن، ما الذي يقيد النص أو يخصص النص؟ هل قائم في الأذهان إما حديث أنا لا شو معنى الشهاد من قوله

أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن حتى نحن أهل السنة والجماعة. وضربت لكم مثلا لأحد علماء الحديث في باكستان حينما أيد البدعة التي أنكرها الإمام الشافعي، لأن إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا جدا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية، وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا حيخبط الإنسان تخبط عميقا جدا في فقهه وفي حديثه. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم اطلاق اللحية تعم به البلوى. يعني معروف بين الناس انه اتبع امر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان معروف عند الناس كلها انهم يطلقون لحى مطلقا، ما ذكر الا المخالف. سؤال السيداء، يعني المعروف انهم كانوا لا ياخذون منها اطلاقا، تريد ان تقول؟ نعم، هكذا ظاهر فعل الصحابه. من اين ياخذ هذا الظاهر؟ من ذكر المخالف للمجموع نقيض الصحابه. عجيب. الشيء الذي ذكر ممحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقا مقيمه، لماذا ذكروا؟ يا اخي بيان من الحديث، بيان وتحذيرا من ان يفهم احد ان الحديث على اطلاقه، هذا امر واضح جدا. وبعدين ماذا تقول يا استاذ، علماء الاحناف كلهم مطلقون ومصرحون ان عدم الاخذ من اللحيه هو يعني ما ادري يقولون بدعه او يقولون حرام، لانه العهد بعيد جدا. فهم نصوا على ان السنه هو القبضه، هذا ما يهرب الاخذ دون القبضه مخلف. إيه هذا نحن ما نحكي عن الدون، الان نحكي عن الزياده، يعني يؤدوا القصر بزياده، هذا مخلف مش حبيب الفوق زياده. يعني بقول لك المغارب الظاهر في زمان كانوا ياخذون كالشوام اليوم، يعني ككثير من جماعه اخوان المسلمين، يعني بيهزموها هيك وبيدوروها وما بيطلقوها هذا الاطلاق الكامل، لان هذا شعار اهل السنه المقصود. فالامام احمد امام السنه ايضا يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر وعن ابي هريره. اذا هم ذكروا هذه الاشياء بيانا للسنه، فسؤالك ما اعتقد انه وارد اطلاقا. ذكر ايش؟ ذكر انه يرى الاخذ ما زال عن قبضه. يعني هذا الذي يقوله. المرجع حتى. المرجع عندك في كتاب الترجم لابي بكر الخلال. كتاب الترجل لأبي بكر الخلال. السبب اللي الترجل استخدمه ايه؟ لابد استخدمه اخونا عبد الله ايه؟ انه الاعفاء من عمك بالبلوى، طب في عمك بالبلوى يعني استخدام ما نحن استغربناه بل استنكرناه. شائع بين الناس، شائع بين الناس. دائما اللي شائع يقال انا هو الواعي بحكي عبري يعني. بس ليس معروفة ما نفهم المعنى، المعنى العام للحديث يا شيخ فهموها الناس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كلها بس لفظ اسمها عمك في البلوى، كلمة البلوى هل الإعفاء هذا يسمى بلوى؟ أنت لا تفهم البلوى بمعنى الابتلاء، بلوى يعني الشيوع والديوع. لا بس في مظاهر هنا الصلاة والسلام. لا لا ما كل إيش نقول إيش تكلم جيبني أنت. طول طول بالك أبو عبد الله. لا تدخل الحرارة بين في الموضوع. طول طول بالك. الإنسان يكون واضح صريح. طول بالك. خو كذا. ما مشك يقول هذا أنا ما فهمته إما فهمني يا ولا يقول لي كلام الغلط. إيه طول بالك. ما بحب ترد للشيخ. رد أنت علي. طيب هو بيرد يا أخي بارك الله فيك بشيء قائم في ذهنه وقد لا يستطيع أن يعبر. فعموم البلوى طول بارك طول بارك شوي طول بارك. عموم البلوى يقال في النواهي العملية. طيب النواهي العملية خلاف ما تقول أنت. عموم البلوى الآن الحلق والقصر كما قلنا عن الشوام خير الزقون إشارة تكون هي عموم البلوى مش عموم البلوى الفكري. هذا لا يقال فيه عموم البلوى عند الفقهاء. فأنت عم تحكي عن ناحية الفكرية من قائم في ذهن الماضيين هو بإعفاء المطلق. عموم البلوى بيتطلب وقوع عمليا وقوع عملية إنها يمكن هذول المتعصبين لإعفاء الله مطلقا يتمنوا أن تكون الليحة كلها على لحية ابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره لأن عموم البلوى مخالف لهذا تماما. ففعلا يعني استعمال كلمة عموم البلوى فيما أنت أردت التعبير عنه ليس بدقة. ثم يا أخي من أين نفهم هذا المعنى الفكري؟ أم من الناس الحاضرين الجاهلين ولا من الفقهاء؟ ستقول معي كما قلت يا أخينا في كثير المرات لا من الفقهاء أليس كذلك؟ ما بتجيبني كذا؟ أنت لا أنا بس لأنك بتجيب عنه أنا بدي كان يقول كلام هذا هو ما بدي أنت تفسر لي شيء أنا بدي هو استدرك عليه هو يتكلم أنا أسمعك تهد وبنظر مستعد أسمعك أربع ساعات لكن بس متلقنا ولا أقبل أنك تجاوب عن واحد أي واحد ينتقدني هو ينتقدني ما برضى يحيلني إليك هذه عندي قاعدة من المسلمات أنا إيه بس بس القاعدة هي تقبل مناقشة بيني وبينك حاضر تقبل مناقشة من الشباب لا أنا ليه ليه ليه بيني وبينك يقبل وبيني وبينك يعني أسمع من مثلا أحالني إليك أسمع تأدبا أما إنه أقبل بهذا لا يا أخي بارك الله فيك دعك كلمة تأدبا نعم. الحق مشاع يجب الإعلان عنه بكل وسيلة. فقضية تأدبا ما في بين المسلمين يعني تأدبا يحملنا على أن نكتم البيان في مجلس ما. نعم الصغير يوقر الكبير العالم يوقر من دونه وهكذا هذه قضايا أخرى. لكن البحث العلمي لا يقبل ولا بين بينك فقط أو بين بينك وشخصا منه. نحن إخوانا على سور متقابلين أخطأت بتصحح خطأي أخطأت بصحح خطأ أخطأ هو بتصحح خطأه بدون نرفزات وبدون إثارة يعني حجازات أنا مش نرفوز أنا عصب أنت ما عصب طيب مسوى قضية الأخ عبدالله يسأل في وجود الشيخ حتى يكون إذا كان في مجال يعني كلامك هل هو صحيح؟ لا الله الله بالنسبة لقضية هو ترجع الأخ أبي عبد الله إنه البلوى معنى بلوى الانتشار معنى بلوى لكن متعمد فيها تعميم بلوى الانتشار. أما بلوى تشعرني على أريد تسمع جواب الأخير لأنها اصطلاحات لأشياء محددة لا تقاطع أي شيء وكلمة بلوى الانتشار من كلمة عمد. أما بلوى لأشياء محددة أنا قلت يا أخي هذا كلام يحمل على الأشياء العملية التي تنتشر لعموم البلوى. أما الأشياء الفكرية ما لها علاقة بهذا الكلام. يعني أبو عبد الله إذا كان يرى غير هذا نحن نسمع رأيه أو بأجل هذا على كيفه، لأنه نحن ما نفرض على الإنسان بأمل. لكن أنا شفت ما أخرج من الشيء لك. حرام عليك يا حرام. أنا عندي شغلة، يعني أنا الحمد لله يعني من المواطنين إن استطعت وصل إلى علم في جلسة المواطنين إني أحضر. بسم الله ما في مرة إلا أخرج بالفائدة، وأنا أقولها أمامك ولا لا ولا ما أحضر. أنا وصل. ما أشعر. لكن أشعر في بعض الشباب حولك أنهم يقصدون يعني يتكلمون، وما أقصد حدا معين الآن، أنهم بالشغل إثارة الشيخ على الذي يتكلم ومحاولة تسفيه الذي يتكلم، هذا أنا ما أحبه. أنا على يقين أن ما في شخص يأتيه إلا طالبا لعلم. اي بس قولك انا ما بحبه خطأ، شو رأيك؟ يعني ما بحب فعله هذا. ايه قولك انا ما بحب فعله خطأ، بين بالخطأ اعرف، لان كلنا ذاك الرجل. فلما بتقول انا معناه انت غير انا. لا انا قصدت انا حتى ما ارزم غيري. لا بدك تلزمه، كيف لا كيف ما تلزمه؟ يعني هذا ليس من آداب المجاهل؟ إذا كلنا ثم والحمد لله هذا المجلس ما وقع شيء مما أنت تفيد، قد يقع. أنا لا أنكر، أنا ما قلت أنك قلت، لكن أنا بقول أنه ما وقع، لكن ايضا قلت في تمام كلامي قد يقع، لان اخي ما فينا معصوم، ما فينا معصوم. ولذلك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا الان كان حدا له سؤال يعني ضروري حتى نمدد الجلسه بقدر الضروره، وإلا كنا انصرفوا راشدين. عند أسئلة أخونا أنا بقول أجينا للناس، يعني خاصة في التكفير، وهذا مجلس أطول فيه لما يصل قطع المجالس فيها، فإن شاء الله المرة القادمة يراجع بإذن الله إن شاء الله. سبحانك اللهم عفوا يعني فقط لما الشيطان مثلا بيقرأ مثلا في جلسة عندنا هيئتلك هيئتلك ما يجب إلا أما لن تقولون أنه مرة يقرأ يقرأ هيئتلك بعدين مرة ثانية يقرأ هيئتلك في جلسة أخرى يعني هذا هو أو ركعة الصلاة ممكن يقرأ في الركعة الأولى بقراءة وركعة الثانية بقراءة.